يقول: أنا شاب متزوج ولي من الأولاد طفلان هاجر وعبد الله، وأعيش مع أهلي في الدار وبين إخوتي وأولاد عمي. زوجتي تحس بالضيق نظرا للاختلاط الذي يحصل بينها وبين إخوتي وأولاد عمي، بما تنصحونني؟ هل تنصحونني باختيار دار أخرى؟ جزاكم الله خيرا. انظر ما هو الأصلح. فإذا كانت زوجتك متحفظة وفي إمكانها السلامة من الاختلاط بما يسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك. أما إن كان الاختلاط يخشى منها فتنة بإخوانك أو ببني أعمامك وأن عليها مشقة في التحرز من ذلك، فكونك تستقل في بيت وحدك هذا أصلح لك ولها وأبعد عن الخطر. أما إذا كان البيت واسعا وفي إمكانها التحرز من الاختلاط بإخوتك وبني عمك، الاختلاط الذي يخشى من الفتنة، هذا لا حاجة فيه للانفراد، وتبقى مع أهلك في محلك الخاص في شقتك الخاصة إذا كان البيت واسعا وليس على زوجتك خطر من الاختلاط، لأنه واسع وفي إمكانها الاستقلال والبقاء في محلها من دون اختلاط ومن دون حرج. جزاكم الله خيرا.